الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأذكار التي يقولها المأموم بين الإقامة وتكبيرة الإحرام؟ الحمد لله، لا أعلم في السنة الصحيحة شيئا يثبت شيئا من هذه الأذكار، وإنما المشروع للإمام والمأمومين بعد إقامة الصلاة أن يحرصوا على تسوية صفوفهم وتراصها وتقاربها وتعديلها واستقامتها وهكذا، لكن ليس هناك مشروعة أقوال وأذكار معينة للمأموم، لا دعاء ولا ذكرا ولا حمدا ولا ثناء ولا غير ذلك. ولو كان ذلك مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم إما بأقواله أو بأفعاله أو بتقريراته، لكن لم يثبت في السنة فيما أعلم شيء من ذلك، والله أعلم.